بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن مع الدرس 13 من دروس التعليقات المختصرة على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن الوهاب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية 19، قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مشكلة ووجدت قبل الإسلام. عيسى مثلا نبي الله حقا وصدقا، لكن في من انتسب إليه من غير الدين وبدله فكفر وأشرك أو اعتدى أو ظلم أو أكل المحرمات أو غير ذلك، فتجد من يطعن في عيسى بفعل أتباعه، وهذا من أمور وأحوال الجاهلية. الأتباع إذا غيروا أو حرفوا أو انحرفوا أو ارتكبوا المخالفات تنسب إلى الدين، هذا ليس بصحيح. ومثله كما قال الشيخ قدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو دليله؟ ما يفعله بعض أتباعه. فإذا وجد في بعض من ينتسب إلى الإسلام وإلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم مثلا من يظلم، يأتي وينسبها إلى الرسول، يقول هذا دين محمد، بينما ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو العدل وهو الحق وهو الخير. وللأسف الشديد استمر هذا حتى كاد أن يغير الدين، فنشأ عند النصرانية الإشراك والقبورية واستحلال أكل الخنزير وشرب الخمور وغير ذلك، بل وتسلط البابوية وتأليههم. فيأتي من يأتي ليطعن في عيسى بأن هذا هو دين عيسى، يجب أن نفصل بينهم وأن نقول هذه الديانة المحرفة، هذه البابوية المنحرفة، هذا الاستحلال المحرف، هذه الدعاوى الشركية، هذه كلها لم يأتي بها عيسى. وكل من يتكلم في الديانة يجب أن يفصل بينهم. ومثله فيما يتعلق بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد في المسلمين من ينحرف، يعني إذا وجد من يستخدم القبورية المشبهة لقبورية النصارى فيعبد محمدا صلى الله عليه وسلم من دون الله أو يعبد الأولياء من دون الله، فلا يجوز لنا أو لأحد أن يطعن في الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل فعل هؤلاء، وإلا فقد انتسب إلى الإسلام وإلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الباطنية وغلاة الرافضة وغلاة الصوفية وغلاة المرجية وغلاة الخوارج وغلاة القدرية، كل هؤلاء وينسبون دينهم، فلا يجوز لأحد أن يطعن في الرسالة النبوية لأجل فعل بعض أتباعه. وإنما يميز هذا عن هذا. وعليه فلا ينبغي أن ينسب الانحراف عند الأتباع، لا يجوز أن ينسب إلى متبوعهم، أو لا يجوز نسبة انحراف الفرع إلى الأصل. الأصل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفروع ما كان منها موافقا له فهي حق، وما كان منها مخالفا فهو باطل، فلا يجوز أن ينسب هذا لهذا. ويرتبط بهذا في العصر الحديث تشويه رسالة الإسلام أو تشويه محمد صلى الله عليه وسلم بنسبة أشياء باطلة إليه. وحتى يكون الأمر واضحا جدا، فما يقوله أعداء الدين اليوم فيما ينسبونه إلى الإسلام أو ينسبونه إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسم إلى قسمين. القسم الأول هي مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وما يزعمه الضلال وأعداء الدين من اليهود والنصارى هو كذب. تسميتهم للتوحيد أو للجهاد أو للولاء والبراء، تسميتهم لذلك غلوا أو أصولية أو تطرفا أو إرهابا، هذه كلها تسميات فاسدة، ولا يجوز لنا أن نغير دين الله لأجل تسمياتهم الفاسدة. وهذا مما يجب أن ينتبه له من يخاطب الكفار أو يحاوره أو يتكلم عن الإسلام في مثل هذه المقامات. يجب تمييز الحق والباطل في هذا، وأن هذا جاء به الرسول لكن تسميته لكم بهذه التسميات هي تسميات باطلة. القسم الثاني انحرافات داخل المسلم، فهذه أيضا يجب أن يبين أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو بريء منها. لما يجيك النصارى يقولون تعيبون علينا عبادة المسيح وفيكم من يعبد محمدا، نقول هذه العبادة باطلة، نحن ننكرها. لما تصبح كنائس النصارى فيها مراقد الرهبان والقساوسة الذين يعبدون من دون الله ويقول لك مساجدهم فيها قبور، نقول هذا انحراف عن دين الله عز وجل. لما يوجد في المسلمين والعياذ بالله من يستحل الخمر والخنازير وطاعة الطاغوت وتغيير دين الله عز وجل ويقولون هذا كله من المسلمين المنتد، نقول هذا كله باطل. أيضا لما يوجد من المسلمين من يغلو ويكفر من لا يكفر أو يستبيح دماء لا يجوز قتلها ثم ينسب إلى الإسلام، نقول هذا ليس من الإسلام، هذا تصرف من هؤلاء وهو بحسب ضلالة أو بدعة أو انحراف أو غلو أو نحو ذلك. إذا تميز هذان الأمران استطعنا بعون الله وتوفيقه أن نرفع جزءا من التشويش اليوم على الإسلام، وإلا في التشويش ضخم ومقصود ولا يراد به معرفة الحق، وإنما هو تشويش مدروس وراءه قوى ومراكز فكر واستشراق وتغريب مدروسة تمام الدراسة. لكن مهما كان التشويش إذا تمسكنا بديننا وأظهرنا الحق فإنه ينبع من منابعه الصافية مهما فعل هؤلاء. العالم اليوم يا أيها الإخوة في الله فيه تشويه وتشويش حول الإسلام وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وجزء من هذا هو كثير من المسلمين، جزء من أسباب هذا هو ما يفعله كثير من المسلمين وللأسف الشديد. فالواجب على أهل العلم أن يميزوا وأن يظهروا الحقائق وأن يكشفوها، وأن لا يأبهوا بكيد الكفار ولا بمكرهم ولا بوسائلهم، لأنهم إن صدقوا وبينوا فالله عز وجل معهم. والدليل أنه على الرغم من هذه الحملات العالمية وعلى مستوى الدول، لا تظن أن الدول تتحدث عن الأمور السياسية فقط، الدول الكبرى شرقا وغربا نعم عندها أمور سياسية وعندها أمور عسكرية، لكن تهمها الأمور الدينية والثقافية أولا. هم في بلدانهم النصرانية إذا تعلق الدين الأمر بالدين قالوا الكنيسة هي المسؤولة، أما إذا تعلق الأمر بالإسلام لأنهم يخافون من الإسلام قالوا لا، الحكام مسؤولون والمثقفون مسؤولون والمساجد مسؤولة والمناهج مسؤولة والتربية مسؤولة والدعاة مسؤولون والعلماء مسؤولون والإعلام مسؤول، ويحملون جميع هؤلاء المسؤولين. هذه الحملة الظالمة من هؤلاء، وعلى الرغم منها حملة عالمية، إلا أن الإسلام يخترق وينتشر والحمد لله. إذن هذا التشويه الذي ذكره الشيخ في هذه المسألة والحمد لله تشويش لبعض الناس لبعض الوقت، انتبهوا لهذا، لا يمكن أن يكون هناك تشويه للإسلام ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكل الناس كل الوقت، هذا يستحيل، وإنما يكون لبعض الناس وإيش ولبعض الوقت، أما الدائم فلا وأما كل الناس فلا. ولهذا فإنه على الرغم من هذه الحملة العالمية إلا أن الإسلام النظيف الصافي هو الذي يدخل فيه الإسلام هنا وهنا وهنا من كافة المستويات. لا تظنوا أن العمالة فقط هي التي تدخل في الإسلام، لا، العمالة جزء منها مثقفون مهندسون متخصصون تخصصات دقيقة أيضا يدخل في الإسلام قصص، ويدخل في الإسلام مفكرون كبار ونحو ذلك، ولا يدخلهم في الإسلام في ظل هذه الحملات العاتية إلا بصيص النور المضيء الذي يصل إليهم، وإذا أراد الله بهم هداية فلا يمكن أن يحجرها أو يحجزها أحد. نكتفي بهذا ونلتقي إن شاء الله فيما بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.